صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله عن أبي هريرة وحذيفة رضي الحديث عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. أي نعم. ثم هذا اليوم ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه. هذا يومهم يعني يوم الجمعة الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه. هذا هو يومهم يعني يوم الجمعة الذي فرضه الله عليهم أن يجعلوه يوم عبادة، لكنهم اختلفوا وأخطأوا فيه وانتقلوا إلى غيره حرمانا لهم من هذا الفضل العظيم، وخص الله به هذه الأمة. نعم.